فحينما توضع صورة البيت في المكان يشعر ويوحي بأن هذا الواضع يؤيد قداسة هذا الذي وضع صورته في داره. لا شك هذا خطأ في خطأ. هاي بالنسبة للصخرة، لما نترك الصخرة إلى مسجد الرسول عليه السلام علقنا هذه الصورة، نفس الشيء طبعا بناء المسجد على هذه الصورة غير مشروع، فأنت تعليقك لها يوحي أو يشعر بأنك تقر مثل هذا الأمر القائم في هذه الصورة، وهكذا فينبغي الابتعاد عن هذه الصور. ثم في شيء آخر أستاذي، أن هذه الصور طبعاً قبة الصخرة في طالع مع صورة حوالي 4-5 كنائس في نفس الصورة. وإحنا عملنا لا الموجود الآن في الأسواق. يعني هذا أمر آخر. طب لا. هذا بجوز أستاذي؟ الله يهديك. لا. بالصخرة ما شفت أنا صورة لها إلا إذا كانت رسم بدون أي شيء أو قصيرة على جنب الصورة الضخمة للصخرة هذا المنتج، فيكفي في الجواب أعرف إذا كان هناك كنائس وشبان فالأمر أخطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.